والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس في سنته عليه الصلاة والسلام وفي تتمة ما يتعلق بأحكام النذور. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما يجزئ من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره. الله سبحانه وتعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فذكر الكفارة مرتبة هكذا: الإطعام والكسوة، الإطعام أو الكسوة أو العتق، ثم إن لم يجد فصيام. والعتق ورد في هذه الآية مطلق، الكفار أو عتق وتحرير رقبة مطلق، يعني من غير تقييد لوصف. طبعا نحن في زماننا هذا ليس هناك عتق رقاب، لأن المماليك لا مماليك هناك، لكن الذئب والملك مشروع بحدوده وضوابطه، وفي حين إنما هناك أحكام أخرى متعلقة بهذا الحديث وبهذا الباب، منها ما هو في أدلة الأحكام وكيفية النظر فيها، ومنها ما هو في العقيدة. فالحديث هنا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي سيرد الأحاديث، أن فيها تقييد أو تقييدا لهذا المطلق في الآية، فالتحرير فمن لم يجد فتحرير رقبة. قد ورد في كفارة القتل تقييد الرقبة بالإيمان، تحرير رقبة مؤمنة. وهذه مسألة في مسائل الاستدلال، مسائل الاستدلال كيف يستدل بالآيات والأحاديث التي وردت على هذا النحو، مطلق في مكان في موضع ومقيد في موضع آخر، طبعا مع اتحاد الحكم واختلاف السبب، ومع اختلاف الحكم واتحاد السبب إلى آخر الحالات. وما الحكم في هذا؟ هذه الحالة فيها اختلف الحكم واتحد السبب، السبب كفارة والحكم هو واتحد الحكم كفارة، واختلف السبب، هذا يمين تلك كفارة قتل، وكفارة الظهار كذلك كفارة، وكل فيها عتق رقبة. فورد في موضع في القتل تحرير الرقبة لتكون مؤمنة، تقييدها بالإيمان. في اليمين في الأيمان مطلقة، يعني تحرير رقبة في أي رقبة. فاختلف أهل العلم في مسألة هل تجزئ الرقبة كافرة أو لا. الجمهور يقولون لا بد من أن تكون مؤمنة، ولا يصح يعني الكفارة تصح كفارة إلا إذا كانت الرقبة المعتقة مؤمنة، لأن الله سبحانه وتعالى قد قيدها في موضع، فإذا يحمل المطلق على المقيد. وبعض أهل العلم هم جمهورهم الحنفية يقولون كل يعمل به في موضعه، تحرير رقبة تقييدها بالإيمان بكفارة القتل لا تجزئ إلا مؤمنة، وتجزئ في الإيمان يصح المطلقة مؤمنة أو غيرها. ويقولون هناك فرق، يعني إثم وذم القتل غير يعني إثم الحنف اليمين، وخلاف يعني. لكن الحديث هنا يدل على ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنها تقيد. فذكر الشيخ حديث عبد الله بن عبيد الله أو عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار، ورجل من الأنصار هذا من الصحابة، والصحابة لا يعني إشكال في جهالة أعيانهم، كل صحابة عدو. عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة فأعتقها. هنا سيأتينا الاستدلال لمسألة العقيدة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها أو أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ اختبرها، اختبر إيمانها، سألها: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها. فأعتق. إذن هذا فيه دلالة أولا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي على سؤاله عن كانت هذه المؤمنة فأعتقها أو لا، ففيه دليل على أنه يعني لا تجزي إلا المؤمنة، هذا فيه تقييد. الشيء الثاني أن فيه بيان معنى الإيمان، ما هو الإيمان الذي يكون به الإنسان مؤمنا في أول ما يدخل بالإسلام، فسأل عن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعن الإيمان من بعد، وهذه أحد أركان الإسلام، يعني الإيمان من بعد أحد أركان الإيمان، وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو المفتاح الذي يدخل به الإنسان الإسلام. فإذا شهد الإنسان الذي لم يكن مؤمن لم يكن فدخل الإسلام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بما يعني كان الإيمان، هذا سؤال سأله رسول الله عن البعث فآمنت قالت تؤمن بالبعث بعد الموت فحكم بإيمانها وقالت. ومن هنا يعلم أن يعني الإيمان يتحقق في أول ما يدخل الإسلام الإنسان الإسلام بهذا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يتدرج به في بيان أحكام العقيدة وأحكام الشريعة. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة، وكأنها كان يعني كفارة قتل عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ ويسألها هذه الأمة الجارية يسألها هل هي مؤمنة أو ليست مؤمنة، فسألها سؤال يعرف إيمانها، فسألها أين الله فأشارت إلى طبعا عجمية هذه عجمية فأشارت إلى إصبعها إلى السماء إلى السماء بإصبعها السبات، فقال لها من أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألها من أنا لكن تؤمن بالرسول أو لا، فأشارت بإصبعها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى السماء، يعني أعجبيها ولكن ما تشعر إلا بالإشارة، يعني أنه مسر من عند الله بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، نعم أي أنت رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها أو أعتقها، رواه الإمام أحمد. هذا الحديث حديث عبد الله بن عبد الله رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وكلهم أئمة كما يقول الشيخ. حديثه يعني إسناد جانب أئمة وجهاد سوء الصحابي لو أعطينا الصحابة لا تضر، إذا فحديثه صحيح. حديث أبي هريرة الذي فيه هذا أنها سألها سأل الجارية عن أين الله أو تؤمن بأين الله فقد في السماء فقال اعتقها بأنها مؤمنة، أيضا رواه أبو داود من حديث عون بن عبد الله عن ابن عتبة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية وذكر الحديث، ورواه روى نحو أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث الشريف المسلم، وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال والحكم عن سعيد عن ابن عباس بنحو حديث أبي هريرة، وكذلك في هذه المسألة حديث معاوية ابن الحكم السلمي المشهور يعني المشهور معروف. هذه فيها دلالتها أولا عقلي ما نحن فيه دلالة هذه الحديث ما نحن فيه في الحديث الندم وكفارة اليمين أن العتق لا يكون إلا بركبة المؤمن، وفيها من دلالة على العقيدة أن من آمن بالله وشهد بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيحكم بالإسلام وإيمانه، وأن الله سبحانه وتعالى فوق السماء فوق السماء، هذه من المسائل التي اختلف فيها السلف الصحابة والتابعين أو خالف بعض المتأخرين السلف فيها، خالفوا الصحابة ومن سار على نهجهم في مسألة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلو أنه عال على خلقه بائن من خلقه، عائل عال على خلقه بائن ليس متصلا بخلقه، لأنه أزلي موجود قبل أن يوجد أي شيء فلا يحتاج إلى شيء من المحدثات ولا يتصل بشيء من المحدثات، هو خالقها ومكونها، لكن قد ثبت بالأدلة الصحيحة من نصوص الكتاب والسنة وهذا منها أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق العرش على عال على خلقه لا يعني يشبه علوه واستواءه أي يعني علو المخلوقين واستوائهم، وأي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه المخلوق. فمن هنا هذا الحديث اللي أخذ منه بعض العلم دليل إضافي على الأدلة الأخرى الدالة على يعني علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. قوله بالحديث إن كنت ترى هذه مؤمنة عتقها إلى آخر الحديث، استدل بالحديثين على أنه لا يجزي في كفارة يمين إلا رقبة المؤمنة، وإن كانت الآية الواردة في كفارة يمين تدل على ذلك. وذكر الشيخ مسألة الخلاف في حمل المطلق على المقيد، وقلنا إن الجمهور على العلم الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد الجمهور الفاعلين يرون حمل المطلق على المقيد، ومعنى حمل المطلق على المقيد أنه إذا ورد لفظ أو شيء غير مقيد بصفة مطلوب غير مقيد بصفة أو بشرط أو كذا وورد في موضع آخر مقيد بصفة أو بهذا يحمل ذلك المطلق على هذا المقيد، بمعنى أنه لا يجزي إلا بتلك الصفة أو بذلك الشرط، كما في الرقاب في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ. هناك القتل الخطأ قيدت بالإيمان، في الظهار واليمين لم تقيد بالإيمان، قالوا إذا يحمل المطلق على المقيد فلا تجزي إلا يعني رقبة مؤمنة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة وما ورد نحوه يدل على مسألة العقيدة التي قلنا، وأن الله في السماء عال على خلقه وبائن من خلقه لا يشبهه أحد من خلقه وهو السميع البصير. ثم ذكر الشيخ مسألة أخرى، قال باب أن من نذر الصلاة نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة، يصلي في مسجد الكعبة المسجد الحرام هذا الذي نحن بحمد الله توفيقه فيه، وفي مسجد المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، نذر لله نذر طاعة، هذا أنه إذا فتحت مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان رسول الله والمهاجرون الذين هاجروا مكة والمؤمنون في المدينة كانوا ممنوعين من دخول مكة يعني تكبر كفار قريش يومئذ وجبروتهم وقوتهم وفضلهم بالدعوة، وفتحها الله سبحانه وتعالى كما أراد وكما أخبر وبشر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا الصحابي ممن كانوا يتنحفون ويتشوقون إلى أن تفتح مكة وإلى أن ينتشر الإسلام ويعود رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا إلى هذه إلى مهبة الواحد الذي أول ما بدأ ونزل عليه فيه إلى مكة، فنذر هذا النذر وقد فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلله علي أن أصلي في مكان بعيد، يعني يريد أن يتقرب بشيء يجد فيه كلفة ومشقة ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد رأينا هناك في أول الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله أن يطيع الله فليطع. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال صلي ها هنا. هذا كان قاله وهو فين؟ في مكة. لما فتحت مكة قال يا رسول الله فتحت مكة الآن وهم في حالة فرح وسرور في يعني دخول مكة بالإسلام ودخول أهل مكة بالإسلام والإسلام انتشر الإسلام، هذا وإذا دخلت مكة بالإسلام دخلت يعني أطراف الجزيرة كلها، وهذا الذي حصل، فهذا فتح عظيم يعني هو فتح كبير. ففي هذه الأثناء وجوده في مكة منتصرين يقول ابن هذا الصحابي إني نذرت كذا، قال له صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا يعني هنا في مكة. فسأله مرة ثانية يعني يريد أن يتأكد، وألزم نفسه بالصلاة في بيت المقدس وبعيد، ويومئذ كان بعيدا يعني يومئذ يحتاج إلى شد رحال وإلى مشي وسير وكذا إلى آخر أيام، فقال صلي هنا. سأله مرة ثانية قال صلي ها هنا. فسأله الثالثة فقال شأنك إذا، يعني أكد له سأله فأخبره سأله فأخبره وسأله فأكد له ثم سأله يعني فقال شأنك، يعني بمعنى أن أعطيتك وأخبرتك وأفهمتك بما هو يعني أولى وأجدر بك أن تفعله وأفضل لك بهذا وأنت أنت وشأنك من بعد يعني نهر ينهره أو ينكر عليه، لكن بطبيعته صلى الله عليه وسلم خلقه الحسن خلقه العظيم الذي فتحه الله به والذي يعني خلقه الله عليه إذا شأنك. ثم سأل يا رجل ويفكر في الأمر وأن ما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء وأمره إلا بما هو أفضل، ولن يأتي هذا الصحابي ولا غيره بأمر يخالف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود ولهما يعني لأحمد وأبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مروي عن من؟ عن جابر، ولهما رواية أخرى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض منه غير معروف بعينه ولكنه من الصحابة، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، بهذا الخبر يعني أنه نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال صلي في الكعبة أو مسجد مكة، وزاد فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي الذي بعث محمدا بالحق. هذا الرسول يقول لهذا الصحابي يؤكد له إجابته أن له الأفضل أن يصلي في مسجد مكة، والذي بعث محمدا بالحق لو صليت ها هنا لقضي عنك ذلك أو لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس. هذه الزيادة يقول الشافعي إنها زيادة حديث يعني بعض الصحابة سكت عنه أبو داود والمنذري ولم يطرق رجال بعضها ثقات. فالحديث مما يستدل به في هذه الزيادة، ففيها دلالة على أن من نأخذ أولا ثم الآيات تفصيلا، من نذر نذرا ثم أمكنه أن يؤديه في مكان أفضل من المكان الذي حدثه، فما الحكم؟ هل يلتزم بنذره فلا يؤديه إلا بما تزمه، أو يجوز له أو يجب عليه أو يجوز له أن يؤديه في المكان الأفضل؟ الحديث هنا يدل على أنه يجوز أن يؤدي ما تزمه في المكان الأفضل. وبعض العلم يقول يعني يقول يلزمه أن يؤديه في المكان الذي تزمه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه ذلك الصحابي وقال نذرت أن أنحر إذنا في بوانة في المكان، قال هل فيها شيطان أشد مفاوض، هل فيها إذن هارين؟ قال لا، قال أو فقالوا أمره هناك. وهذا الأمر دليل على أن من التزم شيئا يجب أن يلتزم به، وهذا الحديث يعارضه. فجمع بين هذا العلم وقال هذا الحديث فيه دلال على الجواز، على الجواز، وذاك فيه دلال على أنه يعني على دلال على أنه يفي بما تزم. وهذا يقول يجوز أن يغير إذا كان أفضل، إذا كان أفضل، إذا كان يعني التغيير إلى أفضل. ولعل ما يعني دل عليه هذا الحديث هو الأقرب أنه يعني ليس في بينها تعارض، وإنما من يلتزم شيئا في الطاعة يلتزم بما أتم به نفسه، فإن كانت أفضل كان جهة شكل أفضل فله أن يغير إلى الأفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة شكت شكوى، امرأة شكت شكوى فقالت إن إن شف يعني مرضت يعني شكوى مرض، فقالت إن شفاني الله فلا أخرجن فلا أصلين في بيت المقدس. لأن الحديث الباب هذا كله كان من نذر صلاة في المسجد الأقصى مسجد المقدس، إن شفاني الله فلا أخرجن فلا أصلين في بيت المقدس، فبرئت شفيت من مرضها. ثم تجهزت تريد أن تذهب بنذرها، تريد الخروج، ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة يعني مرت على ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فجاءت ميمونة تسلم عليها فأخبرتها بذلك، سلم على ميمونة رضي الله عنها وأخبرتها بقصة يوم أنها جاهزة لأن تسافر إلى بيت المقدس لتصلي في المسجد الأقصى هذا النذر الذي نذرته. فقالت لها ميمونة اجلسي وقولي ما ها أين ما صنعت يعني من الجهاز الذي جهزته لنفسها يعني الأجزاء، فقولي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني هذا فتوى أو إخبار من ميمونة رضي الله عنه من المؤمنين بناء على ما سمعته من رسول الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه يعني في مسجده عليه الصلاة والسلام صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من سائر المساجد إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة يعني مسجد الأقصى 10,000 إلا مسجد الكعبة، رواه الإمام أحمد ومسلم. هذا حديث ميمونة تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق إلى حديث بينها إن شاء الله. ففيه بيان على أن من نذر أن يصلي لله في المسجد الأقصى فله أن يعدل عن ذلك ويصليه في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في أي مسجد آخر غير مسجد الكعبة. وهنا في هذا الحديث حدث بأن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم أفضل من أي من صلاة في أي مسجد بألف صلاة، بألف صلاة، والنص هنا عام يدخل فيه المسجد الأقصى وغير المسجد الأقصى إلا ما استثناه الحديث، والحديث استثنى مسجد الكعبة. وسيأتي بيان ما الذي في مسجد الكعبة يكون من الأجر 100 يدخله بمئة صلاة إذا فدخله بمئة ألف صلاة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواها، فيما سواها من المساجد كلها بما فيها المسجد الأقصى وبما فيها يعني العموم هذا، ويدخل فيها المسجد الحرام ثم يأتي الاستثناء. قال إلا المسجد الحرام إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود، جماعة مسلم البخاري ومسلم الإمام أحمد وأصحاب السنة إلا أبا داود، ولأحمد وأبي داود من حديث جابر مثله، وزاد وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، لأنه إذا كان يفضل المسجد النبوي بألف بإيش؟ بمئة صلاة، ومثل يأمرهم كل المساجد الأخرى بألف صلاة، إذا فيأمر غيرها بمئة ألف صلاة. وكذلك لأحمد الحديث عبد الله بن الزبير مثل حديث أبي هريرة، وزاد: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا. يعني وهذا الذي يؤكد على مسألة العدل، لما يكون صلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد النبوي بمئة بمئة، والمسجد الحرام أفضل، المسجد النبوي أفضل من غيره بألف، إذا فصلاة في المسجد الحرام هذا معروف عندنا الحمد لله جميعا، صلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في غيره من المساجد بمئة ألف، وتفضل الصلاة في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئة صلاة. مئة صلاة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، هو الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد، ولمسلم في رواية: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد. سفر أقصد الرحل كذا، والقصد إلى الصلاة والتعبد في أي مسجد من المساجد لا تشرع، ولا يشرع القصد السفر إلى أي مسجد من المساجد إلى قبر الرسول إلى هذه الثلاثة المساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، في حمد وإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في باب النذر، وإنما النذر في المسجد الأقصى هل يجزئه في أن يصلي نذره في المسجد الحرام في مسجد المدينة؟ أم المؤمنين ميمونة فهمت هذا الحديث هذا المعنى وقالت لها: يعني إذا كان المقصود الفضل والأجر وزيادة الفضل والأجر، إذا التزمت بشيء أقل، فإذا أتيت بما هو أفضل منه أجزأك. فأتت يعني ولأهل العلم كلام في يعني مسألة في النذر. أما أفضلية الصلاة في المسجد الأقصى التي يقول فيها 10,000 وكذا، وردت أحاديث ضعيفة تحدث، يعني في حديث عن عبد الله رضي الله عنهما عند ابن عدي: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجد هذا، مسجد هذا ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. هذا حديث ورد ولكن بإسناده ضعيف، لأنه هو من حديث يحيى بن حية عن عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر، وهذا عن إسناده ببعض رجاله ضعف. وفي الباب أيضا من حديث أبي الدرداء مرفوعا عند الطبراني بالكبير: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد ألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس نفس المعنى بخمسمائة صلاة. وعن أبي ذر عند الدارقطني بالعلل والحاكم في المستدرك: صلاة في مسجد هذا أفضل من أربع صلوات في بيت المقدس. وعند ابن ماجه من حديث ميمونة بنت سعد أن الصلاة في بيت المقدس كألف صلاة، صلاة بيت المقدس كألف صلاة في غيره. وروى ابن ماجه من حديث أنس: فضلا فصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، صلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة. وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. طبعا نحن إذا جاءنا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفينا في مسألته والتثبت من صحته وأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل. أولئك الذين بذلوا جهودهم وأبنوا أعمارهم في البحث والتنظيم والتحقق من صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعني على كل إذا طلع عن الإسلام والسنين سيعني لهم عنا خيرا، حيث وصلوا لنا ما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحدة والجماعة من الحالة كلمة الوحدة جاء متواترا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل فيها كما تبيع الصحيح مع الصعيد مع كذب فيها بعض الموضوعات إلى آخره. لكن هؤلاء الأبذال، هؤلاء العدم، هؤلاء هذا خيار، هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى الذين بذلوا جهودهم من تحقيق تحقيق الشريعة وإبلاغها للناس فيما بعد، بين لنا الحديث الصحيح من الضعيف أيضا. يعني إلى ما سمعنا من وما هو موجود في الكتب من أحاديث تسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها الباطل وفيها المنطقة فيها كفر، ولكن قد أخبرنا هؤلاء الأبذال الأخيار يعني من أهل العلم وبين الصحيح من غير الصحيح. عندما نتعقل عندما نأخذ شيء نقول في فضل شيء من الأشياء، أو في فضل الباطل من الدرجات، أو في فضل مكان أو زمان، أو في وجود شيء أو تحريمه أو تحليله أو كذا إلى آخره، من أين نأخذه؟ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف نأخذه؟ الخبر هذا هي السلاسل فيهم كما قلنا الطويل والضعيف والعدل وغير العدل وكذا خصصونا سجان بن عيينة بن حنبل سجان الثوري ابن عدي سجان بن مبارك علي بن المعين هؤلاء علماء الحديث تخصصوا في هذه الاسامي هؤلاء الرجال وفحصوهم ودرسوا كيف احوالهم من حيث الحب الحب اولا والدقه ومن حيث العداله والدقه ومن حيث يعني صدق والامانه الى اخره ولا ياخذون الحديث الا عن مرتبه عدالته ثقته وحفظه بعد اذن اذا جاءك فقال لك الحديث صحيح من هؤلاء طبعا استخلصت يعني للجميع من عامة المسلمين اذا قرات حديثا في صحيح البخاري او في صحيح مسلم تقراه انت مطمئن على انه لان الامام البخاري والامام مسلم الزم نفسه في هذا الكتاب بالذات يعني طبعا الامام البخاري عندهم العلم الكثير غير ما ورد في الصحيح ولهذا له كتاب له كتب اخرى له كتب ورسائل اخرى ومنها كتابه هو التاريخ الكبير يعني التاريخ لم يلتزم فيه في روايته ما التزم فيه به التزمه في صحيح البخاري الامام مسلم التزم ان لا يروي في كتابه الا الصحيح الا الصحيح وهكذا فاذا قرات شيئا سمعت شيئا من صحيح البخاري او صحيح مسلم فاطمئن انت الى انه حديث صحيح ثابت عرفت الا براسه وما جاء في الكتب الاخرى حتى الاسانيد والمصنفات حتى بعض حتى كتب الاربعه السنن فيها الصحيح الذي لا يعرف صحيح البخاري ومسلم وفيها ما اعتزم مسحه وفيها الحديث الذي يحتاج الى بحث ومقارنه بروايات متعدده ليتعين رديء بعض في رواية الحديث لما ياتي من جهه الحفظ اقراه او مخالفته لمن هو اقوى منه او كذا هذا ضعف محتمل بعد محتمل يعني بحث في مساله تثبت الروايه يمكن ان تقارن هذه الروايه بروايات اخرى فيكون حديث صحيح لغيره او حسن لغيره واما اذا كان الضعف اذا كان راويه غير عدل وغير كثر معروف ببدعه مكفره او من اهل الزندقه او غير اخره يشطب عليه ويقال لك هذا لا يعني وفيه حاجه مرفوعه فنحن هنا عندما نسمع حديثا لابد ان نبص على البخاري او المسلم حديثا ان كان في غيره نسمع هذا الحديث لكن نتكلموا ما هذا الرجل هذا الحديث من الصحه اذا قال صحيح ولا صحيح اذا كان ضعيف وهو قال العلم هذا اذا نحن نقول ولا يجوز العمل بحمد حديث